شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين وفي رواية فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وفي أخرى فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب وفي أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد سجدتين وفي أخرى أنه عليه السلام صلى خمسا من غير شك. وهذا وجه من قال إن زاد شكا فيسجد سجدتين إن زاد شكا يسجد سجدتين قبل السلام، والنصوص جاءت على أن ما كان في الزيادة يكون بعد السلام وما كان في النقص أو الشك به يكون قبل السلام. والمسألة فيها سعة والحمد لله، فيها سعة لانعقاد الإجماع على جواز ذلك قبل السلام وجوازه بعدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من سلم من اثنتين أو ثلاث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاباه أن يتكلما، وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم. نعم. وفي رواية أنها صلاة العصر من غير شك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جواب ذي اليدين إذ قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. اللهم صل وسلم عليه. وفيه أنه قال ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ اذهاب أن يكلموه لما رأوه مغضبا متكئا على الجذع، جذع النخلة البالي، فقال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. فتجرأ عليه ذو اليدين قال: بل نسيت يا رسول الله، لأن ذو اليدين أمن أن تكون الصلاة قد قصرت، فبقي النسيان. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أحق ما يقول اليدين؟ قالوا: صدق. فرجع وأتم صلاته ثم سجد بعد السلام لأنه أنقصها في سهوه. وفي هذا أنه بشر عليه الصلاة والسلام، يعتريه ويطرأ عليه ما يطرأ على البشر من أسباب السهو والنسيان. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والحديث محمول على تعددها أو على أنها كانت مرة واحدة لكن اختلف الرواة في تعيين هذه الصلاة. ولقبه الخرباق وهو ذو اليدين لأن في يديه طول بارز خلقة من الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجود القرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا يسجد فيه في غير صلاة. والسجود في القرآن تكرر في 14 موضعا كما تحمله بذلك العلماء، واختلفوا في الموضع الخامس عشر. والسجود للتلاوة مشروع داخل الصلاة وخارجها، وفيه تعظيم لله جل وعلا، وفيه انكسار بين يديه. وفي سجدة سورة صاد في منصوص المذهب أنها ليست من عزائم السجود، والصحيح كما جاء عن ابن عباس أنه يسجد لها، وإن لم يكن ذلك في المذهب بأنها سجود أو من عزائمه. وكان المشركون يسجدون لهذه السجدات، يعجزهم القرآن في بلاغته، حتى إنهم قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم من سورة فيها سجدة، فلما بلغ السجود سجد، وسجد معه المسلمون، وسجد معه من سجد من المشركين، إلا شيخ كبير أخذ حصبة من الأرض ووضعها على جبهته. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا. لأنه تكبر عن السجود قد قتل على كفره، وهم يسجدون لما في القرآن من البلاغة والإعجاز. نعم. وعن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. السجود سنة، سجود التلاوة في الصلاة وفي غيرها ليس واجبا، ويجب السجود في حالة واحدة، إذا سجد الإمام في الصلاة وجب على المأمومين أن يسجدوا، وإذا لم يسجد الإمام لا يجب عليهم السجود. وفي القراءة يسجد القارئ استحبابا، ويسجد المستمع للسامع، والمستمع من تقصد السماع، وأما السامع الذي لم يتقصد السماع وإنما حصل له هذا سماعا عارضا. والسجود للتلاوة سنة، وليس هو من السنن المؤكدة إلا في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيفية الجلوس للتشهد. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. زاد في رواية ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. هذا في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الجلوس الذي وصفه عبد الله بن الزبير ها هنا هو التورك، وفيه قبضه الخنصر والبنصر ووضع السبابة على الوسطى، هكذا السبابة على الوسطى، الوسطى على الإبهام، وأشار بالسبابة ابن الزبير أنه أشار بها، ما ذكر أنه حركها، يشير بها في دعائه. اليد اليسرى لها ثلاثة أحوال، إما أن يقبض بيده على ركبته قبضا، وإما أن يضعها وضعا على ركبته، الحالة الثالثة أن يضعها وضعا على فخذه. كل هذه الثلاث ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبتيه اليسرى باسطها عليها. وفي رواية وعقد 53 وأشار بالسبابة. إذن الروايات جاءت بأنه يشير بإصبعه، يشير بإصبعه إشارة يدعو بها، وتحريكها لم يثبت به الدليل الصريح، إنما استحسنه بعض العلماء من أنها أشد على الشيطان من مقامع الحديد، فاستحسنوا هكذا أن يحركها. وما جاء في تحريكها يحتاج إلى تأمل من حيث ثبوته أولا ومن حيث دلالته ثانيا. في الرواية الصحيحة أن يشير بها يدعو، حديث عبد الله بن الزبير، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. أي نعم، إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. نعم، هذا التورك. نعم، هذه إحدى صور التورك، فإن التورك جاء فيه عدة صور، هذه إحداها أن يفرش اليمنى من غير نصب، وجاء أنه ينصب اليمنى، وجاء في لفظ أنه يخرج اليسرى بين فخذه وساقه. كان شيخنا رحمه الله يعل هذه الرواية في متنها ويرى أنها شاذة في إخراج القدم اليسرى بين الساق والفخذ. نعم، هذا كله في التورك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كم يسلم من الصلاة وبأي شيء كان يعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أنى علقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والتسليمتان هما الأكمل، وما جاء في الصلاة أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أخذ به بعض الناس على أن السلام الأول ركن والثاني سنة، وهذا القول مرجوح، بل الصحيح أن التسليمتان كلاهما ركن، إنما اختلف في لفظها، فالأولى السلام عليكم ورحمة الله، والثانية جاء فيها السلام عليكم. وقصور السلام في الثاني لا يدل على أن التسليم واجب. إذن الصلاة تختتم بالتسليم ويعرف انتهاء الناس من الصلاة بالسلام، ينضاف إلى ذلك أمرا مستحب وهو رفع الصوت بالذكر كما يأتي. نعم، الأولى ألا يقوم حتى يتم التسليمة الثانية، الأولى ألا يقوم المأموم للقضاء حتى يسلم التسليمة الثانية. فإن قام مراعيا للخلاف بأنه بعد التسليمة الأولى فالمسألة محل نظر، محل نظر، والأحوط والأبرأ لذمة ألا يقوم، لأن المسألة فيها خلاف، والجمهور على أن التسليمتين ركن. نعم. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. هذا حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه استحباب أن يكون التفات الإمام التفاتا كاملا عن اليمين وعن اليسار حتى يراه في أطراف الصف يرون بياض خده. ونرى في هذا تقصير من الأئمة، فإنه ربما سلم للمكروفون ما سلم للناس، أو يلتفت التفاتة يسيرة، وهذا فاتته هذه السنة المستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السلام من الصلاة ركن، والالتفات له إيش؟ سنة. والالتفات إلى أن يرى بياض خده يمنة ويسرة كما جاء في حديث سعد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت. هذا حديث عبد الله بن عباس المخرج في الصحيحين في رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهده عليه الصلاة والسلام، أي بالأذكار الواردة، وكانوا يعرفون انقضاء الصلاة بهذه الأذكار. ومن الأذكار التكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مع التسبيحات والتهليلات. وكانت المساجد إلى عهد قريب لها دوي عند الفراغ منها بأذكار المصلين بأذكار الصلوات، وكان هذا هو الدارج في عهد السلف في عهده عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: كنا نعرف انقضاء الصلاة بارتفاع أصواتهم بالتكبير بالذكر، يكون للمساجد صوت ودوي، وكان تدل على الاستمرار لا أنه فعلها مرة أو مرتين للتعليم، فإن بعض أهل العلم يرون أن هذا للتعليم، وهذا القول مرجوح، لو كان للتعليم ما كان هذا بقوله كان ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي قحطاني ألف رسالة سماها الإنصاف في رفع الذكر بعد السلام، جمع فيها هذه الأدلة. يبقى في حديث ابن عباس أنه كان شعاره التكبير، ويقع من بعض المسلمين خصوصا من الأعاجم المنتسبين للحديث أنه إذا سلم مجرد ما يسلم يرفع أصواتهم الله أكبر تكبيرة واحدة، وهذا خطأ في فهم هذا الحديث، هذا خطأ، وإنما فهم الحديث على الفهم الصحيح هو الذكر، لأن من الذكر عقب السلام التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، فيكون رفع الصوت بالذكر أو بالتكبير لأنه من جنس الذكر الذي يكبر به، لا أنه يكبرون تكبيرة بصوت مقارب واحدة تكون علامة على انقضاء الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستعاذة بالصلاة من عذاب القبر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة رضي الله عنها: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وفي رواية قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وهذا في الأدعية التي تدعى قبل السلام، فإن الأفضل في كل دعاء أن يكون قبل السلام، وفي جنس الذكر أن يكون بعده، لأن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعدها. وفيه الاستعاذة من عذاب القبر كما يأتي، فإن في قولي أما شعرت أي ما علمت بأن الله أوحى إليه بأن الأمة تفتن، الناس يفتنون في قبورهم، المؤمن وغير المؤمن من المكلفين. وفي حديثه لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، ألا فلا تتعنى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هل هذا يقال قبل السلام أو بعده؟ يجوز قبله وبعده، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام لأنه دعاء، لأنه دعاء فيكون قبل السلام. وفي حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته قال وهو مستقبل القبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم لم يلبث أن ينصرف يستقبل المأمومين، ثم يأتي بالأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 3 مرات، والتسبيحات والتهليلات والتحميدات على ما يأتي تنويع بها في موضعها إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي رواية: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ الحديث. وهذا فضل التعوذ بالله من هذه 4 دبر الصلاة. وفي حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن أبي صالح عن أبي هريرة الأمر، حتى إن طاووسا كان يتعاهد ابنه: أتعوذت دبر الصلاة من 4؟ فإن قال: نسيت يا أبتي، أمره أن يعيد الصلاة. وهذا لا لأن التعوذ منها واجب، وإن كان ظاهر الحديث قد يفهم منه ذلك، ولكن من تأديب السلف أولادهم على هذه الكمالات والفضائل، يتعوذ دبر كل صلاة من 4. وهذه 4 المتعوذ منها من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال، إذا أعيد من 4 هذه فإنه أعيد من الهلكة، لأنها جامعة لأسباب الهلاك، والنجاة منها جامعة لأسباب الفلاح. نعم. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم،

قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم فلا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا يا رسول قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله الكريم من فضله. وهذا فيه تنافس الصحابة وتسابقهم إلى الخير، وفيه أن ذكر الله جل وعلا يجبر النقص وأنه يرفع المؤمن. ولهذا أيسر ما على الإنسان الذكر، وهو من أعظم الأعمال أجورا. من تأمل في موارد الذكر في الأدلة وجدها تدور على عظائم الأجور. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره ما أعظم ما ينجي من عذاب الله؟ قال ذكر الله. وهذا الحديث وقع في المدينة، ووقع لما رجع النبي من مكة، فإنه مر بجبل يقال له جندان، وهذا الجبل بعد عسفان في سفحه المدينة المعروف الآن بخليس، في سفحه الجنوبي. قال أي جبل هذا؟ قالوا جمدان يا رسول الله. ثم قال سبق أهل الدثور بالأجور، فذكر الحديث. والتسبيحات والتهليلات والتحميدات عقب الصلوات جاءت على عدة سياق، منها 33 لكل منها، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، تمام 100. وجاء أنه يقولها 33 ويختم بالله أكبر، فيكون التكبير 34. وجاء أنه، وهذه الصيغة الثالثة، يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فمجموعها 30. وجاء أنه يكبر 11 ويسبح 11 ويحمد 11 وهي 33. وجاء أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، يكون المجموع 100. فالمشروع للمؤمن أن ينوع في هذا الذكر، لتخرج العبادة عن كونها عادة مألوفة إلى كونها مقصودة، فإنه بتنويعها يتقصد هذه العبادة ويتقصد فعلها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. والمداومة على الأذكار عقب الصلوات من السنن المؤكدات، والتي إذا تعودها المؤمن واعتادها ألفها. إذا جمعت الصلاتان هل يقول الذكر مرة واحدة أو يعدده؟ الظاهر أنه في حال الجمع يكفي مرة واحدة في دبر الثانية. فإن جمع المغرب مع العشاء هلل 10، لأن التهليل هذا من أذكار المساء، من أذكار المساء، فيجعل ذكره واحدا عقب الصلاة المجموعة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نسأل الله الكريم من فضله. الأجور المرتبة على الذكر عقب الصلوات يا أخواني أجور عظيمة، أجور عظيمة. منها أن لا أن قراءة آية الكرسي ما يكون بينه وبين الجنة إلا أن يموت. نعم. وأنا أرى أن هذه الأذكار مع أذكار المساء والصباح وأذكار النوم تعويد الأهل والأولاد عليها أهم مما تشغل به الناس في أولادهم وأهليهم، لأن فيها حرزهم وصيانتهم وفيها استكثارهم من الخير والأجور. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. هذا حديث كعب بن عجرة رواه عنه مالك بن مغول، وفيه 34 في التكبيرات، وهي سنة أيضا في أي موضع آخر عند النوم، عند النوم أن يأتي بهذه التكبيرات 34 مع التحميدات 33 والتحميدات 33، وهنا العدد 100 مقصود لا أنه يزيد فيه. وفي أعداد الذكر جاءت على 3 أضرب. الضرب الأول ذكر بلا عدد مطلق فلا يحدده المحدد بعدد. النوع الثاني من الذكر جاء ذكر محدد بعدد كالتسبيحات والتهليلات والتكبيرات عقب الصلوات. لو قال أبزيد بسبح 50 وبكبر 50 وبحمد 50، وش نقول له؟ هذا إحداث، الزود إحداث. النوع الثالث من الذكر ذكر رغب الشارع فيه وبالزيادة عليه كقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد هو على كل شيء قدير. كم مرة؟ 100. رغب الشارع في الزيادة، قال فما جاء بأحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو زاد. فهذا النوع إذا جاء الشارع بالترغيب بالزيادة فزد. ومن البدع الشهيرة الذائعة عند الناس تحديد الذكر بعدد معين لم يحدده به الشارع، فهذا من البدع، البدع الإحداثية في الإضافية في العدد. من ذلك أيضا الصلاة على النبي، فالصلاة على النبي ثبت الحديث أنها 10 إذا أمسى و10 إذا أصبح. هذه 10 لو قال واحد لا والله بصلي على النبي 1000 كل ما أمسي وكل ما أصبح، زاد ولا ما زاد؟ وتكلف، لكنها على غير ما هدى به النبي، لأنه حددها بعدد لم يحددها به الشارع صلى الله عليه وسلم، وهكذا نظائره. وهذه لأن العبرة عند هؤلاء الجهال بكثرة العبادة، والعبرة عندنا بإيش؟ بصواب العبادة لا بكثرتها. نعم. أي الأمر واسع، ما قدم وما أخر منها واسع. لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو قال سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، الأمر واسع. وينوع، ينوع لئلا يكون التسبيح عقب الصلاة عادة يألفها يبعد استشعار العبادة فيه. التنويع مظنة للاستشعار أنه يتقرب إلى الله بهذا الذكر، وهكذا عند النوم الأمر واسع والحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السكوت بين التكبير والقراءة في الركعة الأولى وما يقال فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال الله قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قال الشيخ الفقيه أبو العباس. من هو الشيخ الفقيه أبو العباس؟ شيخ سليمان، شيخ الإسلام ابن تيمية. ها؟ لا، هذا اللي حقويت انك تقوله، ليس هو، لان المؤلف هذا قبل شيخ الاسلام ابن تيميه. هو المؤلف ابو العباس القرطبي، توفى عام 656، والذي قال الشيخ والفقيه ابو العباس منه النساخ الرواة لهذه الروايه ولهذا التلخيص عنه. نعم. قال الشيخ الفقيه أبو العباس رحمه الله تعالى ذكره مسلم رحمه الله منقطعا فقال وحدثت عن يحيى بن حسان قلت وهو أحد الأربعة عشر حديثا المنقطعة الواقعة في كتابه وقد وصله أبو بكر البزار. نعم. الكلام على هذا من جهتين، الجهة الأولى في السكتات التي تشرع للإمام في الجهرية، كم هي؟ الصحيح أنها سكتتان، سكتة عند بعد التحريمة وقبل القراءة، وأصح ما جاء فيها من الأدعية ما في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، في رواية اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح ما جاء، وإلا الاستفتاحات عديدة، ذكر ابن القيم أنها نحو أربع أو خمس صيغ في الهدي كما في التشهدات، والأولى أن ينوع بين هذه وهذه، لكن ما جاء في صحيح مسلم في هذا الحديث هو أصحها. السكتة الثانية بعد الفراغ من الفاتحة وقبل الركوع، وهذه السكتة يغفل عنها كثير من الأئمة ومن المصلين، بل أكثرهم مجرد ما ينتهي من القراءة يكبر حتى ما يرد النفس، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه هذه السكتة، وجاء في حديث أنس في غير الصحيحين أنه سكت حتى ظننا أنه وهم أي نسي صلى الله عليه وسلم. وأما بدء كل ركعة غير غير الركعة الأولى فإنه لا يسكت، يكبر ويشرع مباشرة بالحمد لله. نعم، يسمي سرا ويستحب أن يستعيد سرا ويبدأ بالفاتحة. ما درج عند الناس من السكوت بعد القراءة وقبل بعد الفاتحة وقبل القراءة، هذه ليس فيها سنة ثابتة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي تأمل ما جاء في وصف صلاته وجدوا أنه يسكت سكتة خفيفة بقدر ما يرتد نفسه فيقرأ لئلا تصل القراءة بالفاتحة. يبقى الآن في الأئمة قد يكون وراءهم كبار والعجزة، فلو سكت لأجل أن يقرأوا أرجو أن هذا لا يوقعه في الحرج، وليس هذا من الاستحسان في العبادات، إنما هو استحسان في أداء العبادة لا في العبادة نفسها، وإن الاستحسان هذا الأصل المختلف عليه عند أهل الأصول، اتفق العلماء على أنه لا استحسان في العبادات المحضة، كما أنه في القياس لا يكون في العبادات. فإذا راعى الإمام من خلفه بهذا المعنى فلا يوقعه في الحرج، لا يوقعه في الحرج. ونقل الشيخ بن قاسم عن شيخ الإسلام بن تيمية أنها أن السكتة بعد الفاتحة لم تكن على عهد السلف الصالح، لم يكن ذلك على عهد السلف، إلا ما قلنا بقدر ماذا؟ ما يرتد إليه نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التحميد بالصلاة. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. حفزه النفس يعني ارتفع صوته وهو يتنفس فظهرت هذه الكلمة، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم. فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ الله أكبر، الله أكبر. وهذا فيه أن الله يحب أن يحمده عبده في العبادة وخارجها، يحب ذلك سبحانه من عبده. ولهذا جاء في الحديث: إن الله يحب، إن الله لا يرضى من عبده، في رواية: إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. وأخذ العلماء أن هذه من صيغ الاستفتاح: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهي تقال بعد الرفع من الركوع أيضا. وليس فيه ما ذهب إليه المبتدعة من أن الذكر مشروع، سواء جاء لفظ عن النبي ولا ما جاء، لأن الرسول أقر هؤلاء على ذكرهم. نقول: التشريع بالإقرار. ولهذا لو قال قائل: أبقول الله أكبر عدد خلقه وزنة عرشه وزنة كلماته، نقول: لا، ما جاء إلا في التسبيح. لو قال ثاني بقول: بستغفر الله عدد خلقه، نقول: ما جاء ذلك إلا في التسبيح. فلا يزاد فيها. كما أن صلاة الركعتين بعد الوضوء إنما جاءت ليس من مجرد فعل بلال، إنما من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهكذا، فالعبادات مبناها على التوقيف. وفي المقابل أيضا ننبه أخواننا طلاب العلم ألا يتعجلوا بالتبديع حتى يعرفوا البدعة. والبدعة تأتي على 6 أنواع في العبادة: بدعة في العدد لم يشرعها الشارع، وبدعة في الهيئة، وبدعة في الزمان، وبدعة في المكان، وبدعة في الصفة. فهذه البدع هي التي يقتم عليها بهذا، تجدونها مبسوطة مضروبة أمثلتها من كلام شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهي مهمة لطالب العلم حتى إذا تكلم بالبدعة يتكلم بعلم، ما يتكلم بحماسة. فإنه لما تكلم في البدع بحماسة بغير علم ولا فقه حصلت هذه الأغلاط. فكما أن الذكر المشروع سنة، كذلك التبديع سنة، وكلها مبناها على سنن الشريعة وعلى العلم بها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. الله أكبر. وهذا فيه فضل عبد الله بن عمر ومسابقته. وفي اللفظ السابق أن القوم أرموا، أي سكتوا وجلين، ثم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لم يقل بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهيبا في عيون الصحابة مهابة عظيمة. ولما كان كثيرا ما يسألهم ليعرض عليهم الدين بهذا التحفيز، يعطيهم أسئلة ليحفزهم، فبينما مرة الصحابة عنده ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن بشجرة من أشجار من الشجر أنها كالمؤمن. يقول ابن عمر: فعاث الناس في شجر البوادي، ووقع في قلبي أنها النخلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والجلة من الصحابة. ثم قال ابن عمر لأبيه عمر: يا أبتاه، والله لقد وقع في قلبي أنها النخلة. قال: ليتك قلتها، فإنها والله أحب إلي من كذا وكذا، لينال التشجيع والدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. فلرسول الله في أعينهم مهابة وإجلال. وخذه قاعدة: كلما عظمت المهابة وكبر الإجلال عظم الانتفاع من هذا المهيب والمجل. وانظرها في أهل العلم، إذا كان الطالب يهاب أستاذه وشيخه ويجله كثر انتفاعه منه، وإذا نقصت المهابة ونقص الإجلال نقص الانتفاع بقدره. نعم. هذا اجتهاد أيد عليه، اجتهاد منهم أيد عليه، وكأنهم والله أعلم علموا أن الله يحب أن يثني عليه عبده. ولهذا الثناء على الله هو الذي يحبه الله من عبده، ولا أعظم من الثناء على الله بما أثنى هو به على نفسه وأثنت عليه به رسله. نعم عليه السلام. نعم. إذا صليت وقريت سورة وتذكرت، هل أنا قريت الحمد سهيت، هل قريت الحمد ولا ما قريت الحمد؟ إذا صلى المسلم وقرأ سورة ثم سهى، هل قرأ الحمد ولا ما قرأ؟ فلا يلتفت إلى سهوه، لأنه سهو بعد الفراغ منها، إذ السورة بعد الحمد، فلا يلتفت ولا يرجع وراء. سهو وفي التشكيك لا يرجع وراء، ينظر قدام، فإنه ما كان قبل ذلك لاغي، الشك فيه لا اعتبار به. نعم. إذا مثلا صليت الفجر وحمدت الله وسبحت الله تبارك وتعالى، قلت سبحان الله بحمده مثلا 100 مرة أو سهيت، هل أكثر ولا أقل؟ وقلت سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، وزدت مثلا. اي نعم. اذا زاد الانسان في التسبيحات على غير ما ورد، اذا لم يضبطها بعدد له ان يزيد، اما يتقرب بعدد معين كل يوم ليس له الا ما جاء بالشريعه، مثلا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، هم من زاد سبحان الله العظيم، سبحان الذي لا اله الا هو، الله يحب ذلك من عبده، هذا لا ثناء على الله، لكن لا تربطه بعدد معين إلا بالعدد الذي جاءت به السنة. نعم. هذا صليت ومثلا ما أدري هل أنا سجدت سجدة أو سجدتين. أي ما أدري سجدت سجدة أو سجدتين. السهو عندك واجد ولا شوي؟ والوسواس إذا صلى المسلم ولا يدري هل سجد سجدة أو سجدتين يبني على غالب ظنه، يبني على غالب ظنه ويمضي. إذا كان ما عنده غالب ظن يبني على الأقل ويسجد سجدة ثانية ثم يجبر هذا السهو بسجود السهو قبل السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إتيان الصلاة بالسكينة ومتى تقام ومتى يقام لها وإتمام المسبوق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد في أخرى: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوفوا الحديث العظيم وما فيه من السعة على المسلمين. والناس اطردي للمسجد، ترى هذا من تخذيل الشيطان، يمشي على هوينه، عليه السكينة، عليه الوقار، ما أدرك من الصلاة صلى وما فاته أتم، طريقه إلى الصلاة وفي صلاة. وهذا معنى استشعار العبادة في إتيانها. لكن لما كان المستحضر في الذهن عاد أنها عادة وإلفة، صار يركض، وأثر الركض أنه يذهب الخشوع في أول هذه الصلاة، يبدأ يرد النفس بهوجس. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بأن تؤتى الصلاة بالسكينة، امشوا وعليكم السكينة فإنكم في صلاة حتى تأتوها. ولهذا أخذ العلماء منها أن وسائل الأمور كمقاصدها وكذلك زوائدها، فالإتيان للمسجد من الوسائل يأتي الصلاة، والرجوع من المسجد إلى البيت هذه من الزوائد أيضا لها أجر الإتيان للعبادة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. وأظن هذا الأمر للاستحباب المؤكد، لأن أبا بكر رضي الله عنه ركض ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان اللفظ محتمل أحسنت ولا تعد، وأحسنت ولا تعد، لا تعد نهي عن الركض، لكن ولا تعد أي لا تكبر دون الصف حتى تكبر في الصف. القول بالوجوب ما هو بسيط، قول قوي. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. لا تقوموا حتى تروني، وفيه استحباب أن يقوم المأموم إذا رأى الإمام بعد إقامة الصلاة، بعد إقامة الصلاة. واستحسن الفقهاء أن يقوم إذا لم ير الإمام عند قوله قد قامت الصلاة، لأنه الداعي من المؤذن لإقامتها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج قام الصلاة حين يراه. يؤذن بلال إذا دحضت، أي دخل وقت الصلاة، لا يستشير بهذا أحد. أما الإقامة فكان لا يقيم حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه جاء الأثر: المؤذن أملك للأذان، والإمام أملك للإقامة، وإن كان فيه ضعف، لأن الإقامة مرتبطة بحضور الإمام إلا بإذنه أو عذره، أما الأذان فلا يرتبط بالإمام. نعم. أي مثل السيارة، بس ما هو يمشي على هوين ويصدمونها اللي وراه. أي نعم، يمشي المشي المعتاد، ولا يفحط ولا يقحص، وراه ساهر بعد. أي نعم. يسرع بالصلاة ولا يسرع بالمشي إليها؟ أي نعم. الإمام الذي يعجل في صلاته فإن كان راتبا ينبه، وإلا يفصل إذا ما تنبه، الإعجال الذي يضر بأداء الصلاة. أما مثل الأئمة العارضين فإن حصل معك تسبيحة واحدة في الركوع والسجود فقد أتيت بالواجب، وتابعه لأن متابعته واجبة، متابعته واجبة، فتأتي بتسبيحة واحدة وهي الأقل، أقل الواجب. وينبغي أن لا يتقدم للإمامة إلا من هو أهل لها. في آخر الزمان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامة الساعة أن يتداعى الناس إلى الإمامة، يتعازمون عليها. هذه من الأمر المنتشر الآن، يتعازمون على الإمامة، خصوصا في الأوقات اللي ما فيها إمام راتب. من رأى من نفسه الأهلية تقدم، إبعادا لهذه الذميمة من علامات الساعة. أي نعم. لا لا، الأفضل الإمام أن يبادر مثله مثل غيره، لكن قيامه للصلاة الشأن بالقيام، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من شأنه التنفل في بيته، وبيته مجاور للمسجد كالغرفة في المسجد، إذا صار الإمام غرفة هذه مثل مقام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من فعل الصلاة أو وقتها فقد أدركها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وفي رواية: فقد أدرك الصلاة كلها. طيب، بماذا تدرك الجماعة؟ الوقت يدرك بركعة، والجماعة قيل تدرك بركعة، وقيل تدرك بإدراك الصلاة مع الإمام قبل أن يسلم. قد ذكر الحافظ ابن عبد البر في كتابه الجليل الاستذكار خلاف السلف في هذه المسألة، وأظهر ما ترجح لي أن الجماعة، أن الصلاة تدرك ب أن الجماعة تدرك بالركعة، وأجر الجماعة يدرك بالدخول فيها قبل سلام الإمام. هذا الأجر يدرك بالدخول في الصلاة قبل سلام الإمام. وعليه نرى أن الناس إذا دخلوا المسجد في الركعة الأخيرة انتظروا، فالأمر سيان، إن كان هناك جماعة أخرى فلا غضاضة، وإن دخل مع الإمام فإنه أدرك بإذن الله أجر الجماعة، وإن لم يدرك إيش الصلاة، لأنه سيصليها أربع ركعات فاته الركوع الأخير، وهذا كما هو في الجمعة أيضا هو في غيرها من الصلوات. وابن عبد البر أطال عليها في الجلد الثاني من كتاب الاستذكار. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: من أدرك من العصر سجدة، وذكر نحوه، وفيه: والسجدة إنما هي الركعة. نعم. وفي قوله السجدة هي الركعة، وهذا مما يبين أن لأنه بفوات السجدة بفوات الركعة، لو أدرك السجدة ما أدرك الركعة، ففيه إدراك الفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر، فانصرف وقال: لنا مكانكم. فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء، فكبر فصلى بنا. وفي رواية: فأومأ إليهم بيده: أم مكانكم. الأمر هذا للإمام، إن شاء أن يجعلهم ينتظرون أو يقيم من يصلي بهم، هذا إذا عرض عليه أمر قبل الشرع في الصلاة. فإن عرض عليه ذلك بعد الشرع في الصلاة قالوا: بعدها كقبلها، له أن يقيم من يصلي، وله يقول انتظروا ويذهب يتوضأ إذا علم أنه على غير وضوء. نعم. لا، ما يستأنف، يبني، الناس يبنون، أما هو إذا طرأ عليه ذلك في صلاته فإنه يستأنف، يبدأ من جديد إذا كان على غير وضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهم تبع له، فلو صلى بهم ركعة ثم تبين أنه على غير وضوء فله أن يقول انتظروا أو يقيم من يصلي بهم، وإذا انتظروا توضأ ورجع صلى بهم أربع، فكانت الأولى له ولهم لاغية وهم يتابعونه فيها. نعم. باب أوقات الصلوات. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه: اعلم. فقال له عمر رحمه الله: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. وفي رواية قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وفي رواية: لم يظهر الفيء في حجرتها. يعني يصلي العصر والشمس حية، وقت العصر إلى قرب المغيب، فإذا اصفرت الشمس وزال شعاعها صار وقت الأداء وقت اضطرار، لا بد من المبادرة إلى الأداء. وقال له: يا محمد، الوقت بين هذين الصلوات الخمس، صلى له في أول الوقت وفي آخرها، وقال: الوقت بين هذين. وفيه أن تحديد أوقات الصلاة من جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وفي رواية ويسقط قرنها الأول. وش قرنها الأول؟ القرص الآن له أعلى وله أسفل، قرنها الأول أسفلها إذا لامس الأفق، وهذا شدة الاضطرار. نعم. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ولم يذكر الأوسط إلا في هذه الرواية. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. الفقهاء يقولون وقت العشاء إلى ثلث الليل، ومن الثلث إلى الشطر وقت اضطرار. والشفق المراد في الحديث هنا في وقت المغرب والعشاء عند الجمهور هو الشفق الأحمر، وعند الحنفية هو الشفق الأبيض، وقول الجمهور هو الأصح. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وفي رواية فقال له صل معنا هذين يعني اليومين، قال فأقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، وفي رواية فأمر بلالا فأذن بغلس مكان فأقام ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، وفي رواية بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين، وفي رواية وقت صلاتكم بين ما رأيتم. وهذا فيه تعليم بالفعل، فإنه علمهم أوقات الصلوات بالفعل كما علمه بذلك جبريل. وهذه اللفظة أنه صلى العشاء عندما انتهى الثلث الأول، هذا دليل المذهب على أن وقت العشاء ينتهي بماذا؟ بثلث الليل الأول، وأن من الثلث إلى الشطر وهو السدس وقت الاضطرار. نعم. قال رحمه الله تعالى وخرجه من حديث بريدة بن حصيف قال ثم أمر بلالا بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة يعني في اليوم الثاني. اللهم صل وسلم على رسول الله. نقف على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لمرضاته والمباعدة عن أسباب سخطه وعقوباته، والحمد لله رب العالمين.